بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. كنا في الدرس الماضي والذي سبقه نتحدث عن درجات الصحيح. أولا دخلنا في تعريف الصحيح، وفصلنا في هذا التعريف وبنود هذا التعريف وقيوده، ثم بعد ذلك انتقلنا في الدرس الماضي إلى درجات الصحيح. فالحديث الذي توفرت فيه شروط الصحيح ليس كله في درجة واحدة، بعض أحاديث تكون في الدرجة العليا ثم التي تليها ثم التي تليها، فهو درجات متفاوتة. ومر معنا كذلك في الدرس الماضي أنه عبر المصنف عبر عن تفاوت هذه الدرجات بتفضيل بعض الأسانيد على بعض، وذكر أن منها ما ذكر بعض الحفاظ عنه أو لقبه بأنه أصح الأسانيد. ثم بعد ذلك انتقل إلى ترجيح آخر عن غير طريق الأسانيد عن طريق الكتب، وقال أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. الآن يتكلم عن التفضيل بين البخاري ومسلم. ما اتفق عليه الشيخان هذا في أعلى المراتب، أعلى المراتب على الإطلاق من الحديث المقبول الذي هو في أعلى درجات الصحيح لذاته. هذا أول درجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا أعلى الدرجات على الإطلاق. ثم في الدرجة التي تلي من فرد به البخاري، ثم في الدرجة التي تلي من فرد به مسلم. طيب ليش هذا الترتيب؟ ليش البخاري أولا ثم مسلم؟ عم يبين ما هي الصفات أو ما هي الأمور التي جعلت الأئمة يفضلون البخاري على مسلم. ذكر في الدرس الماضي أن الصحة متوفرة في البخاري أكثر من توفرها في مسلم، وإذا تفوق مسلم على البخاري في شيء أو نطق بعض الحفاظ بتفضيل مسلم على البخاري في بعض الأمور، فالقصد من ذلك تفوقه في حسن الترتيب، في حسن الترتيب وتجويد التبويب وسهولة التناول. هذا موجود في المسلم بلا نقاش، هو أفضل من صحيح البخاري في هذا. أما من حيث الصحة، والبحث في مصطلح الحديث بالصحة، من حيث الصحة فالبخاري أفضل. قال: فالصفات التي تدور عليها الصحة، لأنه مدار الصحة على صفات، مرت معنا في تعريف الحديث الصحيح مهم، العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة، هذه الصفات التي تدور عليها الصحة. إذا كانت هذه الأمور في أعلى المراتب فهو على درجات الصحيح، إذا انخفضت بخفض درجته، إذا عدمت أو كادت تنعدم ما عاد صحيح، صار حسن وهكذا. فقال: فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، سواء كان في الاتصال أو في العدالة والضبط أو في الشذوذ والإعلال. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأسد. أسد يعني أقرب إلى السداد، السداد يعني الصواب. أتم منها في كتاب مسلم وأسد، وشرطه فيها أقوى وأشد. شروط البخاري في الحديث الذي يدخله في صحيحه إلى شروط، ما بدخل ضمن صحيحه إلا الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط التي اعتبرها الإمام بخاري. فشروطه التي اشترطها لإدخال الحديث في صحيحه هي أقوى من الشروط التي اشترطها الإمام مسلم لإدخال الحديث في صحيحه، وأشد أقوى وأشد. نعم، وسيفصل هذا الكلام. قال: أما رجحانه، ليش عم يرجح البخاري على مسلم، وما هي صفات الصحة التي تدور عليها هذه الأحاديث؟ قال: أما رجحانه من حيث الاتصال، من أول شروط صحة الحديث أن يكون متصل السند، إذا ما كان متصل خلاص ما صح، ما بننظر فيه. إذا حديث رأينا أنه في انقطاع بين راوي وراوي ساقط خلاص ما عاد ننظر له، أنه نبحث برجاله وكذا ضعيف، نحكم عليه بالضعف مباشرة. نعم. طيب، قال: أما رجحانه من حيث الاتصال، اثنين حديثهم متصل ما في كلام الاتصال، لكن شوف شرط البخاري في الاتصال. قال: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. طيب، نعود في هذا الكلام لشرحه وتفصيله. قال: فالاشتراط أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. شوفوا أخواننا، الحديث الذي يأتي في أحد الصحيح إما أن يأتي بصيغة تحديث، يعني حيث الاتصال، شو نعرفه متصل ولا غير متصل؟ أول شيء يضرب له الصيغة، إذا المفترض كل هؤلاء ثقات، الرواة ثقات، فعم يقول حدثنا، أو عم يقول سمعته، أو عم يقول أخبرني أو أنبأني، كل هذه مثل الصفات، الصيغ هذه متقاربة من بعض البعض. يأتي معنا في بحث في أواخر كتاب بعض التفصيلات والتفريقات بين هذه الصيغ، لكن ليست مهمة، لأن أكثر المحدثين على أنها مترادفة أو شبه مترادفة، وما فرق بينها، ما فرق بينها من العلماء فرق بين تفريقات اصطلاحية لا قيمة لها. المهم أن هذه الصيغة، صيغة التحديث، إذا وجدت في الحديث ما في إشكال متصل، ما حدا بيناقش. إذا واحد محدث قال عن محدث آخر قبل منه قال حدثني فلان، وهو مفترض فيه الصدق، نحن دارسين حياته لقينا رجل صادق ما ثقة، طيب هذا ما في كلام. وإما أن لا نجد هذه الصيغة الصريحة في التحديث، يقول فلان عن فلان عن فلان، نلاقي عن عليه كلمة عن، هي عن مر معنا سابقا، حدثتكم عنها، مثل هذه الصيغة، هذه صيغة موهمة. أنا بقول لك حدثني زيد، يعني زيد هو اللي حدثني، أنا سمعت منه. أما بقول لك عن زيد أنه قال كذا أو قال زيد كذا، محتمل يكون انه هو حدثني، محتمل انه يكون لا، انا عم بقول لك نقل عنه واحد ثاني قال لي انه زيد هيك قال، فانا اسقطته، هذاك الرجل الثاني الواسطه اللي بيني وبين زيد اسقطته، قلت لك قال زيد كذا، او قلت لك عن زيد انه قال كذا، ما بضر. اذا هذه الصيغه، صيغه عن او صيغه قال، هاي في اشكال، عرفت كيف؟ ليست صيغه تحديث مباشر. طيب شو مسائل فيها؟ هي موجودة في كل كتب الحديث، لا يخلو منها كتاب أبدا، هذه الصيغة العنعنة. طيب العلماء لهم طرائق في في تفصيل هذه الأمور والوقوف عندها ودراستها والتمحيص فيها بشكل قوي جدا، ما بينفذ من إيدها شغلة أبدا، مهما كانت دقيقة ما تنفذ من إيديهم رضي الله تعالى. الآن ننظر بهذا الحديث الذي فيه عنعنة، في كلمة عن ولو مرة واحدة مرت بالسند نوقف عند نمسكها، فننظر إلى هذا الراوي الذي روى بالعنعنة اللي قال عن فلان، ننظر بحياته نشوفه مدلس، مر معنا معنى التدليس مهين، المدلس الذي يوهم بيقول عن فلان وهو ما سمع منه، هو سمع بالواسطة، سمع بواسطة إنسان آخر لكن منه مباشرة لم يسمع هذا الحديث، بيكون بيعرفه وقد يكون شيخه المباشر لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه منه، بيروح بيوهم الناس انه هو سمعه منه بيقول عن فلان. طيب إذا لقينا بتاريخ حياته انه هذا مدلس، والمدلسين كلهم معروفين سواء كانوا ثقات أم غير ثقات، المهم أن هؤلاء المدلسين معروفين. طيب إذا وجدنا فيه بحياته أنه هذا مدلس، مباشرة الحديث صار مرفوض والحديث يعطى حكم الانقطاع، قولوا هذا حديث منقطع لأن راويه مدلس وقد روى بالعنعنة خلاص. ومثل هذا ليس موجودا لا في البخاري ولا مسلم، البخاري ومسلم ما فيه واحد مدلس يروي بالعنعنة، مو موجود في البخاري ومسلم. إذا هاي خلصنا منها. طيب أليس موجودا في البخاري عنعنة ومسلم؟ نعم موجود عنعنة، لكن هؤلاء الرجال الذين رويت عنهم الأحاديث بالعنعنة لا يدلسون، مو مدلسين أبدا، ومع ذلك مع أنهم لا يدلسون مدروسة حياتهم ما بدلسوا، إذا قال عن ما بيقول عن اللي يكون سمعان مباشرة، ومع ذلك اشترط البخاري رضي الله تعالى عنه شرطا قويا شديدا، قال اللي بده يروي بالعنعنة ولو لم يكن مدلسا لازم يكون انا ثبت عندي بالبينات والأدلة انه التقى بهذا الشيخ ولو مرة في حياته، يعني بكفيني انا اعرف انه التقى فيه ولو مرة في حياته كافي هذا، فهذا اللقاء ولو ان الراوي لم يكن مدلسا لكنه روى بالعنعنة فأنا أطالب هذا الراوي أن يثبت لي اللقاء بشيخي، أو ما أطالبه أنا بدرس حياته أن التقى بهذا الشيخ ولا ما التقى فيه، إذا ما التقى فيه ولا مرة في حياته البخاري لا يدخل حديثه ضمن صحيحه. طيب مو مدلس هذا خير إن شاء الله لا يكون مدلس، أنا بدي هذه العنعنة توثق منها توثق كامل أن يكون هذا التلميذ قد التقى بهذا الشيخ ولو مرة. الإمام مسلم قال ليش ما في داعي للتشدد، أنا عم بفترض المسألة في غير مدلس، هذا مو مدلس يكفي أن يثبت معاصرته له أن يكونوا التقوا في زمن واحد، طالما أنه التقوا في زمن واحد وأنا بدراستي لحياتهم جماعة ثقة ما في إشكال عليهم خلاص، وعمل لي عن فلان وهذا ما بدلس معناته أكيد سمع الحديث منه مباشرة ما في هذا شيء، فأنه شرطه أشد بخاري مهين بخاري شرطه أشد بكثير، حتى إن أحدهم سأل الإمام بخاري الله يرضى عنه قال أنت رويت عن فلان بالعنعنة وهو موجود في صحيحك فمن أين علمت أنه التقى به؟ ما عندهم ما ورد لهم أنه هو التقى فيه ولا بيعرفوا أنه التقى فيه، معاصر له معاصر له على شرط مسلم لكنه التقى فيه ما ثبت عنده. قال لا الإمام بخاري قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رآه هو وشيخه فلان، هذا اللي روى عنه بالعنعنة، يمشيان في جنازة العالم الفلاني ويتحدثان مع بعضهما. شوف قديش مدقق في حياته لحتى واصله بالسند انه هذا اللي عنعن لا مجتمع في مرة بجنازة فلان الفلاني وماشيين مع بعضهم بجنازة عم يحكوا مع بعضهم بعض. شوف هذا التوثق، ولذلك ادخل حديثه بالصحيح ولو انه كان حديثه بالعنعنة طالما انه لم يكن مدلسا وقد ثبت لقاؤه به ولو مرة. خلاص كافي، الامام مسلم ما عنده هذا الشرط، عنده شرط اخر، هو شرط ايش؟ المعاصرة. لا لا، إذا كان ما في معاصرة صار الحديث منقطع، مو هيك؟ إذا ما كانوا في عصر واحد، واحد من جيل الآخر من جيل آخر، ولادة هذا كانت بعد وفاة الشيخ وهكذا، معناته في سقط، هذا صار منقطع، وهذا ليس موجودا في صلب البخاري ومسلم. قال: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. طبعا المصنف ما ذكر التفصيل الذي ذكرته لكم بأن هذا الكلام إنما هو في الحديث الذي فيه صيغة العنعنة وليس فيه صيغة تحديث مباشرة. إذا في صيغة حدثنا أو سمعته أو أخبرنا أو أنبانا أو شيء من هذا القبيل، هذا ما بحاجة للبحث كله، ما لنا بحاجة لهذا البحث. ليش؟ عم يقول لك سمعت، خلاص سمع، هو صادق، احنا دارسين حياته، وطالع معنا ان هذا الرجل ثقة ضابط عدد الى اخره، ما في حاجة للبحث فيه. هذا ما ذكر المصنف، لكن هذا ضيفوا له معلوماتكم او علقوا عليه على طرف الكتاب، هذه معلومة لا بد منها، ان هذه المسألة مفترضة في صيغ التحديث التي فيها عنعنة وليس صيغ التحديث المباشرة. وهذا الكلام كذلك انما هو في صيغ انما هي في هذا الذي يعنعن وليس مدلسا، وليس مدلسا كما ما ذكرها المصنف. هذين الامرين، اولا في صيغ التحديث غير مباشرة التي فيها عنعنة، وثانيا لا يكون الراوي معروفا بالتدليس. طيب، قال في مناقشة بين البخاري ومسلم في هذه المشكلة بالذات، قال: وألزم البخاري، يعني مسلم الذي اكتفى بمطلق المعاصرة، المعاصرة كافية، ألزم البخاري، قال له البخاري أنت عم تشترط أنه لازم التقوا ولو مرة؟ نعم. فألزمه، شو ألزمه؟ بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا. يعني مسلم عم يقول أنه إذا البخاري بده يشترط أنه يكون في لقاء ولو مرة، معناتها لا يقبل العنعنة كلها من أول إلى آخر. إذا التقوا مرة فالمفروض أن يكون في تصريح بالتحديث، ولازم يرفض العنعنة كلها. إذا المحتمل إذا كان عاصره وروى عنه بالعنعنة وهو غير مدلس، قلت عنه أنه هذا ما بقبل حديثه. طيب، محتمل أن يكون لو التقى فيه مرتان لم يسمع منه هذا الحديث مباشرة، فمحتمل أنه يكون كما ما سمع منه هذا الحديث، فكيف تقبل عنعنته؟ عرفت كيف؟ يعني أنه أنت شددت زيادة، وهذا التشديد في غير محله، خلاص لك ثقة بالإنسان هذا، وأنت أعطيته صفة الثقة الضابط العدل، فينبغي أن تكتفي بالمعاصرة. إذا بدك ترد تثبت اللقاء بينهما ولو مرة واحدة، طيب اللقاء مرة واحدة محتمل أن يكون ما حدث بهذا الحديث، حدث بغيره. هذا الاحتمال حجة لمسلم على البخاري. نعم. قال: وما ألزمه به ليس بلازم. يعني هذا الإلزام المسلم للبخاري، هذه المحاصرة غير صحيحة، لأن البخاري بهذا الشرط الذي اشترطه لمجرد زيادة الاحتياط. يعني شو بيخسر البخاري لما ألزم نفسه بهذا الشرط؟ خسر بعض الأحاديث طالعها خارج الصحيح، ما دخلها في الصحيح، لكن بقي صحيحه محكما قويا متينا بهذا الشرط الذي اشترطه على نفسه. وما ألزمه ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه. يعني إذا كان هذا ثبت له اللقاء ولو مرة، بيسترجي واحد يقول في الدنيا كلها، يقول هذا فلان ما سمع من شيخه مطلقة؟ ما بيسترجي له، لا سمع منه، لأنه أنا ثبت عندي أنه التقى فيه ولو مثل ما قلنا بجنازة شافه يا ماشي، خلاص. إذا لا يستطيع أحد في الدنيا كلها أن ينكر بهذا اللقاء الذي تم ولو مرة واحدة أن ينكر سماعه منه، خلاص معناته يقينا هذا سمعان منه. ما بدخل بالتفاصيل بهاللقاء شو سمع منه، لكن أنا تيقنت أنه هو سامع منه، ولا أحد يستطيع أن ينكر هذا السماع بحال من الأحوال. أما إذا كان بدي اكتفي بمطلق المعاصرة التي رضي بها مسلم، فقد يجي واحد يقول لي هذا مو سمعان منها، هذا مسمى شلون بده يقنع عنه سبعا منه؟ بينما اذا اشترطت اللقاء ولو مرة فخلاص حصل لقاء ولو مرة ما عاد في احتمال نقول والله ما سمع منه، لا سمع منه وبهذا اللقاء بالذات. نعم. طيب قال وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. طالما ثبت عندي أنه التقى فيه ولو مرة واحدة معناته سمع منه. طيب وإذا كان مو سمعانه منه وسمعانه من غيره معناته هذا مدلس، لأننا عم نحكي بغير مدلس، نحن المدلس طالعنا برا من الأصل، نحن من أصل البحث من أول وطالعنا المدلس برا، فالمسألة مفروضة في غير المدلسين، فإذا التقى به ولو مرة واحدة فقد انتفى احتمال أن لا يكون سمع منه، هذا سمعان منه يقينا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، خلصنا من حيث الاتصال، يعني من حيث الاتصال قلنا أن شروط الإمام بخاري في الاتصال هي إذا كان صيغة التحديث مباشرة مثل مسلم ما في إشكال، اثنين متفقين على أن صيغة التحديث متساوية أو قريبة من التساوي، صيغة التحديث المباشرة سمعت وسمعنا وأخبرني وأخبرنا وأنبأني وأنبأنا إلى آخر حدثنا كلها متساوية أو قريبة من التساوي. الكلام إنما مثل ما قلنا في الصيغ التي ليست صريحة بالتحديد، شفتوا شنو شرط البخاري أشد من شرط الإمام مسلم، هذا من حيث الاتصال، هذه أول صفة من الصفات التي تدور عليها الصحة، وقد ثبت أنها في كتاب البخاري أقوى منها في كتاب مسلم. طيب ننتقل إلى صفة أخرى من الصفات التي تدور عليها الصحة، وهي العدالة والضبط. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، في عدالة وضبط بمسلم وفي عدالة وضبط بالبخاري، لكن في البخاري أكثر. ليش؟ قال فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. يعني الأمر الأول الذي يتحدث عنه وهو أن الرجال البخاري ومسلم، يعني الرجال موجودين في أسانيد البخاري ومسلم في كتابيهما من أولهما إلى آخرهما، هؤلاء الرجال ثقات ضابطين عدول ما في ذلك شك ولا ريب، ولكن تختلف وجهات النظر. يعني رجل إمام ثقة ضابط عدل إلى آخره قد يجرحه إمام آخر راوي من الرواة ما في عليه إشكال أبدا، في يعني درجة جيدة من الثقة والضبط والعدالة، قد يلتقى له واحد يجرح فيه، قد يلتقى اثنين يجرحوا فيه إلى آخره. لكن بدنا نعرف إحنا قبل الخوض في هذا الحديث أن البخاري ومسلم هم من أعرف العلماء بالرجال، من أعرف العلماء، يعني ما في أحد يعرف الرجال كما يعرفه كما يعرفهم المحدثون، المحدثون هم أقوى الناس في معرفة الرجال، حتى يعني حتى من مجرد نظرة لهم في رأسي في رأسي شديدة جدا، مجرد نظرة أول شيء إما أن يطمئن إليه أو لا يطمئن إليه، ولا يبنون على هذه النظرة، ما بيبنوا عليها لا، لكن هن لهم نظر ثاقب جدا في الرجال، ثم بعد ذلك يتتبعون الأحداث حول هذا الرجل، يتبعوا الأحداث فلان شو قال فيه شو عمل شو تاريخ حياته شو البيئة التي عاش فيها ونشأ بينها شو اتجاهاته انتماءاته، قد يكون له بدعة من البدع، قد يكون هو من فرقة من الفرق التي لها مخالفات، طيب الفرقة شو قصتها شو مشاكلها، هذا يأتي معنا ضمن مصطلح الحديث يأتي معنا تفصيلا إن شاء الله، لكن المهم أن المحدثين بارعين في المسألة. طيب هؤلاء عموم المحدثين، ولكن في منهم أئمة كبار وحفاظ متقنين. هؤلاء نظروهم في الرجال أكثر مما سواهم. عموم المحدثين يعني الكبار لهم نظر في الرجال، لكن في منهم كم واحد كبار لهم وزنهم، إذا تكلموا في رجل ما يعني يصعب رد كلامه لشدة إتقانه، مثل الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام بخاري، علي بن المديني، يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد الأنصاري، عبد الرحمن بن مهدي، يعني هؤلاء لا يعني كلامهم يعني لا يكاد لا يناقش، ما في عصمة، ما بنقول معصومين نحن، لكن يكاد لا يناقش. طيب إذا قلنا إن البخاري ومسلم على رأس هؤلاء، على رأس هؤلاء، وعم يألف وكل واحد منهم عم يألف كتاب يجمع فيه الأحاديث الصحيحة، شو رح ينقي رجال يدخلهم في الكتاب هذا؟ ما رح ينقي إلا الرجال الموثوقين تماما، اللي هو بنظره في غاية الثقة والعدالة والضبط. ومع ذلك في بعض الرجال ممن أخرج لهم البخاري ومسلم تكلم فيهم بعض الحفاظ الآخرين، ومعنى ذلك أنه صاروا هؤلاء الرجال ضعاف، لكن طالما تكلم فيهم في حدا تكلم فيهم ها صار في نقاش حولهم. لكن يبقى هؤلاء الذين تكلم فيهم يبقون في نظر البخاري وفي نظر مسلم أئمة كبار ثقات ضابطين عدول ما في إشكال عليهم. طيب إذا هؤلاء الذين تكلم فيهم ما كم هم في البخاري وكم هم كم عددهم هذا الكلام؟ أما الرجال الذين انفرد فيهم الإمام بخاري، في رجال روالهم البخاري وما روالهم الإمام مسلم، هذول اللي انفرد فيهم الإمام بخاري 430 رجلا، 400 يعني 33 35 واحد وهكذا، 435 واحد هذول انفرد فيهم الإمام بخاري، الذين تكلم فيهم 80 رجلا، 80 من 435 مو 80 ضعفاء أو متفق على ضعفهم أو ما عندهم ثقة أو ما عندهم ضبط أو ما عندهم عدالة، لا، إنما تكلم فيه في بعض الحفاظ تكلم فيه. طيب هدول 80 من 435، نعم لا أربعمية وبضع والثلاثون، حطوا إشارة عليها ولا بالأرى في حدا من الأخوة بيعرف المكتبة اللي جوا إذا في كتاب توجيه النظر أو أي حاشة كتاب لغة الضرار أو أي كتاب بمصطلح الحديثات أي كتاب. نعم نعم يا أخي 435، تعال يا أخي تعال 435 صلحوها، نعم 400 يعني بعضهم بيقول 435 بعضهم بيقول 430 يعني قريب من هذا العدد. هذا مجموع الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري 80 من 435، بينما الإمام مسلم انفرد بالإخراج 620، 620 الذين تكلم فيهم 160 ضعف من تكلم فيهم برجال البخاري، 160 من 620 والبخاري 80 من 435. هذا ليس مطعنا في البخاري ومسلم، ديروا بالكم، مو معنى ذلك انه في رجال من رجال الحديث الضعيف موجودين في البخاري، لا، كل الرواة في البخاري ومسلم هم ثقات ضابطين عدول، شيوخ بخاري هو الذي يوثقهم وشيوخ مسلم هو الذي يوثقهم، والبخاري ومسلم هم من أعظم الأئمة ممن يوثق ويجرح، ما في كلام في هذا، لكن لأنه تكلم فيهم بعض الأئمة الآخرين نحط إشارة على اسمهم. طيب هذه إشارة لا تضر كثيرا، لكن شوف أنت الفرق بين 80 بين 160، في فرق، هذا يدلك على المرتبة التي بين البخاري وبين الإمام مسلم رضي الله تعالى. طيب نعم قال مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. يعني عندنا أمرين آخرين في هؤلاء الذين تكلم فيهم بالضعف. شو هن؟ الأمر الأول أنه هؤلاء الضعفاء في البخاري هل أكثر البخاري من الإخراج عنهم؟ قال لا، أخرج عن الواحد منهم الحديث والحديثين وثلاث أحاديث. بينما الإمام مسلم هؤلاء الذين تكلم فيهم أخرج عنهم الكثير، أخرج عنهم أجزاء كاملة، مو أجزاء يعني من صحيح ولا أجزاء، كانوا بضع صفحات يسموه جزء، كم صفحة؟ 4-5 صفحات يسموه جزء، يعني يخرج على الواحد منهم جزء كامل 4-5 صفحات، يعني يخرجها كاملة عن شيخي هذا الذي تكلم فيه. فإذا تدقيق البخاري من تدقيقه أن هؤلاء الذين تكلم فيهم روى عنهم أحاديث قليلة، أما مسلم فقد أكثر، كان أكثر رواية عنهم من البخاري رضي الله تعالى. كمان ميزة أخرى للبخاري أن هؤلاء الذين تكلم فيهم هم شيوخه المباشرون، يلي سمع منهم مباشرة، مو شيوخه على الطريق على طريق السند، يعني مو شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخ شيخه، لا، هو شيخه بالمباشر هذا الذي تكلم فيه. وتكون شيخه المباشر معنى ذلك راح وإجا لعنده ودخل لبيته وعاشره ومارس حديثه واحتك فيه احتكاك شديد، فهو عم يروي عنه ووثقه معناته متأكد منه ولو غيره طعن فيه ما بيسأله، لأنه هو معرفته معرفة مباشرة ملاصقة له. بينما شيوخ مسلم الذين تكلم فيهم مو كلهم من شيوخ المباشرين، في منهم شيوخ مباشرين وفي شيوخ أعلى لم يلتقي بهم، إنما كانوا شيوخ شيوخه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقالوا أقوى بيكون بخاري، لأن هؤلاء المتكلم فيهم هو بنظره خلاص ما عاد يضر كلام أحد، لأنه هو مو بس بنى توثيقهم وتعديلهم على كلام غيره وعلى النقل عن الحفاظ والأئمة، إنما بنى توثيقه وتعديله على إيش؟ على ممارسته ومعرفته الشخصية واحتكاكه بهؤلاء الرجال. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، أي الصفة الثالثة من الصفات التي تدور عليها الصحة، مهم؟ لأن الصفات التي تدور عليها الصحة شوية أن يكون بنقل عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ ولا علة، خلاص هذول الثلاثة. الآن بدي اشتغل بالثالثة، عدم الشذوذ والإعلال، ليش البخاري أفضل من مسلم في هذا؟ قال وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قال وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا الكلام عن مو عن الرجال، خلصنا من الحديث عن الرجال، انتهينا منه. الآن الكلام عن الحديث بالذات، عن نفس الحديث، يعني قد يكون حديث أنت تاخده تقرأ السند تبعه بيعجبك، تدرس السند تبعه دراسة بيعجبك، ممتاز ما في عليه إشكال، لكن أنت لا تتنبه إلى ما فيه من الشذوذ أو العلل. كنت تحدثت عن الشذوذ والعلل سابقا، لكن سيأتي معنا حديث مفصل عنها كذلك. أنت لا تتنبه لهذا. الحافظ المتقن نظر الحديث اللي عجبك كثير بيعجبه سنده، لكن بيقول لك هذا الحديث في العلة الفلان، طال لك علة بيسموها العلة الخفية القادحة، العلة الخفية القادحة، بيكتشف هذه العلة ويضعف الحديث بناء على ذلك. في حديث تكلم فيها بعض العلماء وأوجدوا لها عللا، هذه طبعا هو مثل الدارقطني مثلا اشتغل في البخاري ومسلم وعلل بعض أحاديثهما، لكن مو كل ما تكلم فيه الدارقطني أو غير الدارقطني مسلم، مو كله صحيح، لأن هذه العلل قد سددها العلماء وتكلموا فيها وردوا على الدارقطني أو على غير الدارقطني من الحفاظ الذين تكلموا فيما ورد في البخاري ومسلم وسددوا هذه الإشكالات. بالطبع هذا حديث مر معنا سابقا، وهو أن البخاري ومسلم فيهما قرينة زائدة على الصحة تجعل كل ما ورد فيهما مقطوعا بصحته أو مقطوعا بوجوب العمل بما فيهما. شو هي القرينة؟ تلقي الأمة بالقبول، تلقي الأمة بالقبول، هذه قرينة تضاف إلى شروط الصحة الموجودة في البخاري ومسلم، فتجعل هذه القرينة الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم مقطوعا بصحتها جميعا على رأي بعض العلماء، أو على الرأي الآخر مقطوعا بوجوب العمل بها بلا نقاش. هذا ما في كلام، هذا الكلام متفق عليه بين العلماء رضي الله تعالى عنهم. بدي أتكلم فيما تحدث فيه بعض العلماء عن العلل في البخاري ومسلم، لكن هذه المقدمة لا بد منها، أن هذه الأحاديث ولو تكلم فيها بعض العلماء بالعلل فإنها لا تخرج خارج هذه القرينة التي ذكرتها، تلقي العلماء بالقبول كل ما في البخاري ومسلم. طيب بعد ذلك يمكن أن نتحدث في بعض الأحاديث التي تكلم فيها بعض العلماء بالعلل. العلماء تكلموا أنه خاصة يعني أكثر من تكلم هو الدارقطني، الدارقطني إمام جليل وعظيم جدا ومطلع اطلاع واسع في علم الحديث، وتكلم في بعض أحاديث البخاري ومسلم. مثل ما تكلموا في الرجال تكلموا في نفس الأحاديث بذاتها. فكم هو عدد هذه الأحاديث التي تكلموا فيها عن جامع صحيح البخاري وصحيح مسلم؟ قالوا أن مجموع ما تكلم فيه من الكتابين هو 210 أحاديث، 210 أحاديث في البخاري، منها 78 حديثا، 78، وفي مسلم 100 حديث، مو أكثر بكثير، لكن العدد 78 و100، بيبقى 32 موجودين في البخاري ومسلم، 32 حديث مشتركة بين البخاري ومسلم. والبخاري 78 ومسلم 100 واحد. مشان نحفظ العدد، في بعض العلماء نظم ما تكلم فيه فقال تكلم في ري بضعف لما روى إمام الحديث الحائز قصب الهدى، فدعد لجعفي وقاف لمسلم وبل لهما فاحفظ وقيت من الردى. هذا الأبيات هذه فيها إشارة لأرقام الأحاديث التي أو لأعداد الأحاديث التي تكلم فيها في البخاري ومسلم عن طريق حساب اللي يسموه حساب الجمل، حساب الجمل هو عبارة عن أحرف، كل حرف له رقم. إذا أنت أخذت هذه الأحرف وكتبت أرقامها وحسبتها بيطلع معك الرقم الذي تكلم فيه في أحاديث البخاري ومسلم. قال تكلم في ري، ري الراء والياء، الراء ب200 والياء ب10، فالمجموع 200. هاي الطريقة اللي ما بيعرفها حتى ما لها علاقة بعلم الحديث، الطريقة وليس لها علاقة بعلوم الشرع كلها، ما لها علاقة بعلوم الشرع نهائيا، خارج عن علوم الشرع. استفادوا منها العلماء في كل الكتب في كل الفنون استفادوا، لكن بصحكم ظن انه هي من الشرع او جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم او وردت في القرآن او غير، ابدا ما لها علاقة نهائيا. حتى ان بعض العلماء يهاجم هذه الطريقة ويقول ينبغي ان لا تدخل في علوم الشرع ابدا، حتى منهم يجعل هذه الطريقة اصلها اول من فعل بها اليهود، لكن مو ثابت هذا الكلام، الا انه ما بتضر يعني، هي موضوع حسابات مو اكثر من حسابات، في عدة طرائق للحسابات منها هذه الطريقة. كل حرف له رقم، هذه الطريقة مبنية على الأحرف الأبجدية مو على الهجائية. الأحرف الهجائية ألف ب ت ث ج ح خ د ذ ر إلى آخر، أما الأحرف الأبجدية أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ ثخذ ضضغ، هذه كلها 28 حرف بهذا، مو بطريقة الأحرف الهجائية، بطريقة الأحرف الأبجدية. من أول ما بتبدأ من هذه الحروف تعطي لكل واحد رقم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد الـ10 هذا الـ10 بتحط له أصبعتك هيك 10، اللي بعد منه 20 30 40 50 60 70 80 90 100، هي 100. اللي بعده 200 300 400 500 600 700 800 900، 1000. فالكل عبارة عن 1000. ألف ب جيم دال هاء واو زاي، كل واحد حسب الرقم اللي ماشي فيه. سين عين أو عفوا، ألف ب با جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء. رقم 10 شو هو؟ الياء. بعده هاي الياء 10. الكاف 20. لام ميم نون سين عين فاء صاد قاف. القاف قديش؟ 100. القاف 100. الراء 200. شين تاء ثاء خاء ذال ضاد ضاء غين. الغين قديش؟ 1000. الغين 1000. وهكذا. فقال تكلم في ري، الراء قديش لنا؟ الراء 200 لانه القاف 100 وبتجي بعدها الراء مباشره صاروا 200، والياء ب10 مو الياء ب10 صاروا 210. تكلم في ري بضعف لما روى امام الحديث، امام الحديث الحائز قصب الهدى. فدعد لجعفي، الجعفي الامام بخاري، بخاري الجعفي. طيب الجعفيين قبيله من قبائل العرب. طيب فدعد لجعفيين، دعد قديش تاخو؟ الدال قديش؟ الدال دال ب4. ابجد رابع حرف، الدال ب4 والدال الاخيره ب4 صاروا 8، والعين 70 مو عين، لانه الياء ب10 والكاف ب20 واللام ب30 والميم ب40 والنون ب50 والسين ب60 والعين ب70. صار فدعد لجعفي يعني 78، فدعد لجعفي وقاف لمسلم، القاف قديش لنا؟ 100 مو هيك؟ طيب وقاف لمسلم وبل لهما، بل لهما الباء قديش؟ ب2 واللام ب30، اللام ب30. طيب بعيد البيتين، تكلم في ري بضعف لما روى إمام الحديث الحائز قصب الهدى، فدعد لجعفي وقاف لمسلم وبل لهما فاحفظ وقيت من الردى. مو بس السحرة، السحرة بيستعملون وغير، يعني هذا ما له علاقة بعلم من العلوم، هذا علم اسمه علم الحرف، علم واسع جدا جدا، و يعني كل من يدعي انه يعلم من هذا العلم فلا يعلمون شيئا، كلهم كذابين، يدعون انه يعرفوا هذا العلم، ما رأيت انسان يفهم من هذا العلم شيئا. لكن من مبادئ هذا العلم هذه الحسابات، هذه معروفة عند الكل، الكل بيعرفه. أما الأعماق هذا العلم فادعاؤه كذب، في هذا الوقت ما رأيت إنسان يعلم من هذا العلم شيئا. بسموه حساب الجمل، حساب الجمل. بس مشان يعني إذا حدا ممكن تعرض إلى شيء من هذا حتى ما يخرب، في مو ضروري هو يا أخوان، لا تشغلوا أنفسكم فيه، ما له طعم هو، بس في طريقة للمشارقة بالحساب وفي طريقة للمغاربة، حتى الواحد منكم إذا رأى حساب كلمة ما يقول هي غلط، لا تكون صوابة، لأنه تكون باختلاف الطريقة، أما أن تكون طريقة مشرقية أو مغربية. يعني مثلا أنت بدك تحسب حرف القاف، القاف بديش هلأ إلا بدي مية، هاي على طريقة المشارقة، أما على طريقة المغاربة القاف أكثر من مية، القاف هي عبارة عن قاف وألف وفاء، قاف وألف وفاء، القاف بمية والألف بواحد والفاء بديش بثمانين، هدي صاروا 181، قاف يعني 181 وهكذا. يعني هذا فرق بين الطريقتين. على كل هذا مثل ما بيقول الإمام السبكي رضي الله تعالى عنه في له بكتابه جمع الجوامع، من أعظم ما ألف في أصول الفقه، من أعظم ما ألف كتاب جمع الجوامع له الإمام السبكي، بأخو بيعمل فصل بيقول هذا الفصل عقدته لما لا ينفع علمه ولا يضر جهله، لا ينفع يعني إذا تعلمته ما بتنتفع فيه، وإذا جهلته ما بتنضر كمان، ما بيأثر. فهذا من جملة هذه العلوم التي لا ينفع علمها ولا يضر جهلها. نعم. طيب أعيد الفقرة الأخيرة. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا انتهينا من هذا الكلام، مفهوم ما هي؟ هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، مو فقط مو بعلم الحديث، بعلم اللغة البخاري أقوى من مسلم وأجل، في علم الفقه كذلك أقوى وأرفع قدرا، وهكذا في العلوم، لأن العلوم متداخلة، ما بيكفي واحد يشتغل في علم، إذا واحد اشتغل في علم واحد من العلوم ولم يكن له إلمام ببقية العلوم بده يخطئ أخطاء كثيرة، وقد تكون أخطاء فاحشة جدا إذا بده يشتغل بعلم واحد. ليش؟ قال لأنه كل علم، كان الشيخ الوالد رحمه الله تعالى يقول كل علم من العلوم يعصم من جهة من الجهات، كل علم بيشكل لك عصمة من جهة من الجهات ما بيخليك تغلط. فإذا أنت عصمت نفسك في علم من العلوم معناته لسه مفتوحة عليك أنت أبواب كثيرة جدا من الغلط والخطأ والسهو والنسيان وكذا. ليش؟ أنت خذ من كل علم بطرف، تعلم العلوم كلها ثم تمكن في علم واحد، لا تترك العلوم كلها، كل العلوم خذ من كل علم منها بطرف، فهم شو هذا العلم، خذ فكرة عن قضاياه ومسائله وقواعده وضوابطه، حاول يعني هذا الأمر، ثم بعد ذلك اختار أنت علم من هذا العلوم تمكن فيه تماما. فالإمام بخاري كان متمكنا في هذه العلوم، مو بس إلمام واطلاع، كان عنده تمكن في الفقه وفي اللغة وفي الحديث، كان عنده تمكن شديد رضي الله تعالى. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف منه وأعرف بصناعة الحديث منه، مو بس في العلوم إنما في نفس علم التخصص اللي هن الاثنين مشتركين فيه، كان متقدما عليه وكان شيخا له، شيخه الإمام بخاري شيخ مسلم وانتفع به كثيرا، وأن مسلما تلميذه وخريجه تخرج على يديه رضي الله تعالى.